طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشرح أيها الأحبة في كتاب جديد من كتب هذا الباب، هو كتاب الصيام، وهذا يعني جيدا على بداية رمضان أو قرب رمضان بإذن الله. كتاب الصيام، الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، أي إمساك عن شيء يسمى صياما. ومريم صامت عن ماذا يا شيخ جهاد؟ صامت عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، إمساكا عن الكلام. فأي إمساك يسمى في اللغة بشكل عام صيام. أما في مصطلحنا الذي بين أيدينا الآن، فالصيام هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص كذلك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إمساك مخصوص يعني عن أشياء مخصوصة، تمسك عن هذه وهذه وهذه، ليس إمساك مثلا عن الكلام، إمساك عن أشياء مخصوصة وليس فقط الأكل والشرب، سيأتي معنا. لذلك قلنا هو إمساك على الهيئة المخصوصة التي سنص عليها بنية مخصوصة، نية الصيام التي ستأتي بالكيفية، من شخص مخصوص الذي يلزمه الصيام. وقت هذا الإمساك من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الآن نشرع أيها الأحبة في الأحكام، بعد أن عرفنا التعريف نشرع في الأحكام التي أوردها ابن بلبان رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. ابتدأ رحمه الله ببيان من هو الشخص المخصوص، يعني من هو الذي يلزمه الصيام. ونتكلم نحن ابتداء عن صيام ماذا أيها الأحبة؟ عن صيام رمضان، هذا الذي نتكلم عنه. فقال يلزم، يعني يلزم صيام رمضان كل مسلم، فخرج بالمسلم الكافر والمرتد في فترة ردته، فالكافر هذا لا صيام عليه. يلزم كل مسلم. ثانيا مكلف، خرج بالمكلف من؟ الصبي والمجنون. الصبي والمجنون، طبعا جنونا مطبقا استمر معه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، ولا نقصد عن بالإطباق أن يكون مطبق طوال الحياة أو إطباق طوال الشهر، لا، مطبقا من بداية اليوم إلى نهايته. إذا استيقظ هذا المجنون في أثناء اليوم لا عليه أن يصوم، لكن الكلام عن إنسان جن من بداية اليوم إلى نهايته، فهذا غير مكلف بالصيام. ولاحظوا غير مكلف بالصيام، معنى هذا إذا استيقظ بعد مغيب الشمس لا نأخذه يقضي، لأنه غير مكلف بالصيام ابتداء. إذن مسلم خرج به الكافر، والمكلف خرج به الصبي، فالصبي أيها الأحبة لا يلزمه الصيام، وإن كان حاله حال الصلاة في أن الأب يأمره بسبع سنوات ويضربه على عشر سنوات ليتعلم ويتعود على الصيام في حالة طبعا عدم وجود المشقة. وقلنا المسلم المكلف، المكلف خرج به الصبي والمجنون. ثم قال بعد ذلك القادر. الآن القادر أيها الأحبة أخرج به من؟ العاجز. فالعاجز عن الصيام هل يلزمه الصيام؟ الآن طلع الكافر لا يلزمه الصيام أبدا ولا يلزمه بدله، الصبي لا يلزمه الصيام ولا يلزمه بدل عنه، المجنون لا يلزمه الصيام ولا يلزمه بدل عنه. الآن الثالث هذا قال القادر، قال خرج به العاجز لا يلزمه الصيام. طب لا يلزمه الصيام هل يلزمه بدل عنه؟ نعم يلزمه. لذلك في الحقيقة أنا أرى أنه ما يذكر هنا القادر، الله أعلم أن الأفضل أن لا يذكر القادر. لماذا؟ لأن القادر أيها الأحبة إذا لم يلزمه الصيام فإنه يلزمه بدل عنه، وهو ماذا؟ إطعام المسكين عن كل يوم. العاجز إنسان كبير في السن لا يستطيع الصيام، هو نعم لا يلزمه الصوم بحد ذاته، ولكن يلزمه ما هو بدل عنه، وهو ماذا؟ إطعام مسكين عن كل يوم. فوجود الإلزام في الجملة موجود عليه. لذلك بعض الكتب لم تذكر القادر، ذكرت فقط المسلم والمكلف. وابتداء أنا يعني نحن نفهم قصده، وقصده صحيح أن القادر لا يلزمه أن يصوم، لا نقول له صم وأنت وعاجز عن الصيام. غير القادر، غير القادر، العاجز كبير في السن مريض مرض لا يرجى برؤه كما سيأتي معنا، لا نلزمه بالصيام، لكن نلزمه بماذا؟ ببدل عنه، وهو الإطعام كما سيأتي معنا. لكن فرق إذن بين العاجز عن الصيام وبين غير المكلف وغير المسلم. الفرق أن غير المسلم الكافر وغير المكلف الصبي والمجنون لا يلزمه الصيام ولا يلزمه البدل، ما في عليه شيء. العاجز لا، يعني غير القادر لا، في تفصيل. لا يلزمه الصيام نعم، لكن يلزمه البدل عنه وهو الإطعام كما سيأتي معنا. طب الحائض والنفساء ما رأيكم؟ يعني لو الآن ذهبنا إلى كتاب الصلاة، انظر في أول كتاب الصلاة، لو ذهبنا سريعا الأخوة الذين معهم الكتاب، لو ذهبنا سريعا قال تجب الخمس على كل مسلم مكلف، إيش قال بعد ذلك؟ إلا حائض ونفساء. طب هنا ما لم يقل يلزم كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء. أحسنت، الحائض لا يلزمها الصلاة الصيام أداء، ولكن يلزمها قضاء وفي ذمته، إذن يلزمها الصيام في الجملة بخلاف الصلاة. الصلاة لا تلزم الحائض لا أداء ولا قضاء، لذلك استثناها في ذاك الباب ولم يستثنيها في هذا الباب. وإن كنتم ستجدون في بعض الكتب الحنبلية كذلك استثناء الحائض والنفساء، ولكن كل شخص يعني يكتب على طريقته وفهمه. فنستثنى الحائض والنفساء في بعض كتب الحنابلة يقصد به أنه لا يلزمها الصيام أداء، تفهم هذا منه. ولكن في الحقيقة أفضل شيء أن تقول يلزم الصيام كل مسلم مكلف، وأما الحائض والنفساء لا نستثنيها، بل هي ممن يلزمها الصيام ولكن قضاء. كذلك العاجز عن الصيام نعم لا يلزمه الصيام ولكن يلزمه بدل منه، وهذا أساس الباب. جميل، الآن عرفنا من هو الشخص المخصوص. طيب متى يلزم صيام رمضان؟ عند الحنابلة أيها الأحبة ثلاثة أحوال، عند الحنابلة ثلاثة أحوال. الحال الأول، الآن متى نحن نذهب فننظر فيه إلى شهر رمضان؟ في ليلة الثلاثين من شعبان، في ليلة الثلاثين من شعبان التي يحتمل أن يكون صباح الثلاثين من شعبان ويحتمل أن يكون في الصباح الأول من رمضان، نذهب في هذه الليلة ليلة الثلاثين من شعبان ننظر في الهلال. الآن جاء شخص، جاء وقت ركوب الهلال بعد غروب الشمس أو عند الغروب، جاء شخص عدل فأثبت أمام الناس أنه رأى الهلال، في هذه الحالة يلزم الصيام، في هذه الحالة يلزم الصيام. فماذا قال ابن بلبان؟ قال يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل. إذن الحالة الأولى لثبوت شهر رمضان رؤية هلال رمضان ولو من شخص واحد عدل، فلا يشترط في إثبات دخول شهر رمضان رؤية رجلين، يكفي رؤية شخص واحد، لكن شرط هذا الشخص أن يكون ماذا؟ عدل. إن كان فاسقا لا يقبل قوله، إن كان فاسقا لا يقبل قوله. إذن هذه الطريقة الأولى رؤية الهلال، هذا هو الأسلوب الأول رؤية الهلال، ويجب رؤية الهلال بالعين، ولا يعتبر الحنابلة أبدا الطرق الفلكية المعاصرة، وجمهور العلماء جمهورهم لا يعتبرون أبدا الطرق المعاصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك، قال صوموا لرؤيته، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا إذا وجد الهلال، لا، قال صوموا لرؤيته. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا إذا كان الهلال موجودا، إذن هو لم يحدد الأسلوب الذي نثبت به وجود الهلال، يعني بأي طريقة عرفتم أن الهلال موجود يلزمكم الصيام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن متعلق الصيام ليس فقط وجود الهلال بل رؤية الهلال، فلا بد من رؤية الهلال بالعين أو باستخدام يعني التلسكوب، المهم أنه رؤي. أما اعتماد الحسابات الفلكية فهذا لا يعتبر عند جماهير العلماء، وإن قالوا ما قالوا من قضية الدقة وعدم الدقة وهذه الأمور الكثيرة، ولكن النص هو أولى أن يتبع. إذن الطريقة الأولى رؤية الهلال ولو من عدل. طب أيها الأحبة، إذا الحاكم الآن جاء هذا الشخص شهد أمام المحكمة الشرعية على أنه رأى الهلال، الآن الحاكم في وجهة نظره أن هذا الرجل فاسق، هذا ليس عدل، فرد شهادته، هل المسلمون يأخذون برأي الحاكم؟ نعم. الآن إذا كان المسلم يعرف أن هذا الإنسان الذي شهد ليس بفاسق عدل، وأنا أعرف أنه عدل، هل يجوز أن أخالف وأن أصوم؟ مش يجوز، يلزمني أن أخالف وأن أصوم. إذا كنت أعلم أن هذا الشخص الذي شهد برؤية الهلال عدل، حتى ولو ردت شهادته في المحكمة يجب علي أن أصوم هذا اليوم إذا كنت أعرف أن هذا الرجل عدل. لذلك أيها الأحبة الأمر لا يتعلق في الحقيقة عند الحنابلة بإثبات الأمر في المحكمة، فهذا الإنسان الذي رأى الهلال وحده وهو متأكد أنه رأى الهلال ذهب للمحكمة ردوا قوله، هو في شخصه يلزمه اليوم الثاني أن يصبح صائما، الناس لم تصوم، هو يلزمه أن يصوم لأنه متأكد من نفسه أنه رأى الهلال. عاد الحاكم ما عجبته، أنا قال لك أنت فاسق، دبر حالك مع الحاكم، لكن أنا شخص رأيت الهلال، أو ذاك الشخص الفاسق رأى الهلال. هو فاسق في وجهة نظر الحاكم، هو قد يكون في حاله لا يرى أنه فاسق، أو قد يكون يعلم من نفسه مثلا نوع من المعاصي والفسق في عرف الناس، ولكن هو متأكد أنه رأى الهلال، فهو في نفسه يلزمه ماذا؟ يلزمه الصوم، ويلزم كل من علم عدالته، كل من علم عدالته يلزمه ماذا؟ الصوم. إذن هذه مسألة مهمة. إذن هذه الطريقة الأولى. طيب نهاية شهر رمضان كم يحتاج لها كم شخص؟ أيوة، نهاية شهر رمضان التي هي بداية شهر شوال وبداية كل شهر عربي غير رمضان نحتاج فيها إلى شاهدين عدلين. فقط دخول شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي نكتفي فيه بشهادة عدل واحد. لماذا؟ لورود النص الخاص أن أعرابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أنه رأى الهلال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. أما الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأشهر تثبت برؤية رجلين فقط، أقل من ذلك لا يقبل، واستثنينا بداية شهر رمضان فقط لوجود النص الذي استثنى ذلك، فهذا عليك أن تحفظه. يعني انتهاء شهر رمضان الذي هو بعبارة أخرى دخول شهر شوال يشترط له كم شاهد؟ لا، له من شاهدين عدلين. فلو جاء رجل عدل واحد فشهد أنه رأى الهلال فردت شهادته لعدم وجود شخص آخر معه، هل يصوم؟ هل يعيد هذا الشخص وحده؟ ايش رأي مشايخ؟ الآن قلنا الشخص العدل في بداية رمضان إذا ردت شهادته هو متيقن أنه رأى الهلال يلزمه أن يصوم وحده. طيب بالنسبة للنهاية، هل هذا الشخص جاء أمام المحكمة وحده شهد أنه رأى هلال شوال فردت محكمة وقال معك شخص آخر؟ قال لا يوجد معي. الآن في هذه الحالة هل هو يأخذ العيد وحده يذهب يصلي العيد؟ لا، لأن هنا سبب رد الشهادة كان عدم اكتمال النصاب، أما المسألة الأولى كانت رد الشهادة بسبب الفسق، فاختلف حكم المسألة أو حكم المسألتين. إذن الطريقة الأولى عرفناها رؤية الهلال من رجل عدل حتى ولو كانت أنثى، ولا في تمييز عند الحنابلة؟ لا، حتى رجل أو أنثى ما عندنا إشكال في ذلك. الحالة الثانية قالوا إكمال شعبان، الطريقة الثانية لثبوت شهر رمضان إكمال شعبان. ما معنى إكمال شعبان؟ يعني جئنا ليلة 30 من شعبان لرأينا نرى الهلال، ما رأينا الهلال. الآن هنا قيد، قالوا إذا لم يرى الهلال، هذا قيد استثنى يعني فرد به الحنابلة عن جمهور العلماء، قالوا إذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا لا يوجد فيها غبار ولا قطر ولا يوجد مانع يمنع من رؤية الهلال، هنا في هذه الحالة اليوم الذي يليه نعتبره 30 من شعبان، يكمل هذا اليوم مفطرين ثم بعده يكون الأول من رمضان. إذن إكمال شعبان 30 يوما هذا له شرط، ما هو؟ أن لا يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان وكانت السماء صحوا لا غبار فيها أو مانع يمنع رؤية الهلال. فهمنا هذه المسألة؟ هي مسألة غريبة لأن هي انفرد بها الحنابل عن جمهور العلماء. الآن الصورة الثالثة الذي يلزم فيها الصيام، قلنا الصورة الأولى إما أن يرى الهلال من عدل، هنا انتهينا اعتمدنا الرؤية. إذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا، ما معنى صحوا؟ لا يوجد غبار أو أي مانع يمنع من رؤية الهلال، في هذه الحالة يجب إكمال شعبان 30 يوما ثم نعتبر أول من رمضان بعد 30 من شعبان. الحالة الثالثة وهي التي انفرد بها الحنابلة، في ليلة 30 من شعبان خرجنا لنرى الهلال جميعا ولكن السماء لم تكن صحوا، ما معنى هذا؟ كان هناك غبار، كان دخان حريق، كان هناك تضاريس تمنع من رؤية السماء فلم نرى الهلال. ما الحكم أيها الأحبة؟ في الوقت المعاصر ماذا يفعلون؟ الآن في الوقت المعاصر الفتية دارجة على إكمال شعبان كذلك إذا لم يرى الهلال، لكن عند الحنابلة يقولون إذا لم يرى الهلال وكان سبب عدم الرؤية وجود ماذا؟ يعني لا نعلم هل الهلال موجود أو لا، لما خرجنا ننظر كان السماء فيها غبار أو قطر أو دخان أو ما شابه ذلك يمنع من معرفة هل فعلا خرج الهلال أو لم يخرج. في هذه الحال يقولون تصوم اليوم الذي يليه على أنه الأول من رمضان احتياطا، وهذا وهذه مسألة الغيم المشهورة والخلاف فيها شديد بين الحنابلة وجماهير أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه انتصر لمذهب الحنابلة في شرح عمدة الفقه، انتصر للمذهب وعلى أنه هذا هو الراجح عنده، ولكن لا أعلم هل غير رأيه بعد ذلك في كتب أخرى، لكن في شرح العمدة نصر المذهب في هذه القضية أنه إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان بسبب وجود دخان أو قتل أو غبار في السماء فإن اليوم الثاني يصام على أنه الأول من رمضان احتياطا. إذن هناك ثلاث طرق لإلزام الصيام عند الحنابلة. الطريقة الأولى رؤية الهلال، خلاص رأينا الهلال هناك صيام. لم نرى الهلال وكانت السماء صحوة، إيش الحكم شيخ أحمد؟ إكمال شعبان 30 يوما. خرجنا لنرى الهلال لكن كان هناك غبار في السماء وقتر وما يمنع، نصوم اليوم الذي يليه على أنه الأول من رمضان احتياطا. الآن هنا بما أننا نصوم احتياطا أيها الأحبة وننتبه على هذه القضية، قالوا نرتب على هذا اليوم الذي صمناه على أنه الأول من رمضان احتياطا أحكام الصيام فقط، ولا نرتب عليه الأحكام الأخرى التي تتعلق برمضان. ما معنى هذا؟ إذا صمنا أول من رمضان احتياطا التي هي صورة عدم رؤية الهلال بسبب الغيم، فإن هذا اليوم كما قلنا سنصوم احتياطا على أنه من رمضان، صحيح؟ فنفعل فيه صلاة التراويح في تلك الليلة. إذا جامع الرجل فيه امرأته عليه كفارة الوط التي ستأتي معنا، فكل الأحكام التي تتعلق بشهر رمضان ستنبني عليه. أما الأحكام التي لا تتعلق بشهر رمضان كأحكام عدة النساء، العدد، عدة النساء من الطلاق ومشابه ذلك، كذلك أحكام الديون المؤجلة، شخص علق دينه بالأول من رمضان قال موعد حلول الدين هو الأول من رمضان مثلا، لا نعتبر هذا اليوم هو الأول من رمضان بالنسبة لهذه المسألة، ولا نعتبره هو الأول من رمضان بالنسبة لمسألة عدد النساء، لا، الأول من رمضان هو المتيقن، هو اليوم الذي يليه هذا الصوم، هذا اليوم صمناه على أنه الأول من رمضان احتياطا، فنعلق عليه فقط الأحكام التي تتعلق بفقه الصيام من التراويح والوطئ وعدم جواز الأكل إلى آخره. وأما الأحكام التي تتعلق بالأشهر عامة من مسألة العدد ومن مسألة حلول الدين وعدم حلول الدين والعقود المؤجلة وما عقود المؤجلة وما شابه ذلك، فإنها لا تبنى على هذا اليوم وإنما تبنى على اليوم الذي يليه، لأننا نتيقن أنه الأول من رمضان حقيقة، فهذا فرق عليكم أن تدركوه. طيب الآن إذا قال يلزم كل مسلم مكلف قادر، بعد ذلك ذكر الطريقة برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، يعني المانع قد يكون غيم قد يكون جبل هو الذي منعك من الرؤية، غيرهما من الدخان أو ما شابه ذلك. الآن ذكر بعد ذلك مسألة قال وإن رؤية نهارا فهو للمقبل للمقبلة. يقولون إذا رأينا الهلال نهارا، وهذا يحدث أيها الأحبة، أحيانا نرى القمر وقت الظهيرة، ترى القمر موجود في السماء. الآن إذا رأينا الهلال نهارا، يعني مثلا في ليلة 30 من شعبان ذهبنا لنرى الهلال وكانت السماء صحوا، لم نرى الهلال، فدخلنا في اليوم الثاني سنصوم أم نفطر؟ نفطر، كانت السماء صحوا، فإذا لم نرى الهلال، إذا اليوم الثاني هو 30 من شعبان. ذهبنا بدأ اليوم الثاني ودخلنا في 30 من شعبان، وإذا في الظهر نرى هلالا في السماء. فاختلف العلماء والمشايخ والشباب، قالوا هذا الهلال بقي من متى طلع؟ ولا البارحة ولا الليلة التي تليها؟ ما رأيكم؟ الحنابلة قالوا لا، إذا رؤي الهلال في الصباح في النهار فهذا يكون لليلة المقبلة وليس لليلة السابقة. فقالوا إذا رأيت الهلال في رمضان مش تقول والله يا مشايخ ترى أنا رأيت الهلال، وتذهب للمحكمة الشرعية تقول ترى الهلال البارحة كان طالع، إيش دليلك؟ قال أنا رأيت الهلال في الظهر، إذن هذا الهلال باقي من أمس موجود. نقول لا، الهلال إذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة وليس لليلة السابقة. وهذا أيها الأحبة فائدته فقط واحدة، ما هي؟ دفع أن الليلة السابقة كان فيها الهلال، ولا يثبت الآن مجرد رؤية الهلال في النهار قلنا وللليلة المقبلة، ولكن لا نعلق به الأحكام لليلة المقبلة حتى نراه مرة أخرى عند مغيب الشمس. وهذا قد يختلط على بعض الحنابلة. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ في 29 من رمضان، 29 من شعبان، 29 من شعبان وفي وقت الظهيرة قبل أن يأتي الغروب، احنا في ليلة 30 من شعبان، يعني عند غروب شمس 29 من شعبان سنذهب لنرى الهلال، أليس كذلك؟ نحن في وقت الظهيرة ساعة 12 الظهر من 29 شعبان رأينا الهلال في وسط السماء، وقلنا قاعدة الحنابلة أن الهلال إذا رؤي نهارا فهو لأي ليلة يا ياسين؟ لليلة المقبلة. إذن على هذه القاعدة الهلال الذي رأيناه في نهار 29 من شعبان هو لليلة المقبلة. فهنا يظن الطالب إذا خلص يأتي هذا الرجل على الساعة 12 الظهر يذهب إلى المحكمة الشرعية يقول صاحب المحكمة هياك الله إيش تبغى؟ قال له يا شيخ أنا شفت الهلال. قال له يا شيخ رؤية الهلال المساء تبدأ ما هي من الظهر. قال أنا شفت الهلال الظهر. هل يأتي هنا صاحب المحكمة الشرعية يثبت هذه الرؤية؟ يقول يخرج لنا على التلفاز ثبتت رؤية الهلال الحمد لله الساعة 12 الظهر؟ لا. طب أنتم الحنابلة تقولون أن رؤية الهلال في النهار بالليلة المقبلة إذن هذا الهلال لأول ليلة من ليالي رمضان. قالوا لا، يشترط أن يرى هذا الهلال مرة أخرى عند غروب الشمس، لابد أن يرى مرة أخرى عند غروب الشمس، لأن الرؤية المعتبرة شرعا هي رؤية الغروب. أما طب ماذا نستفيد إذن من هذا الحكم؟ نستفيد من هذا الحكم فقط مسألة واحدة، وهي قضية أننا إذا رأيناه في النهار لا يظن الظان أن الهلال هذا كان موجودا في الأمس، فنقول له لا، لا تظن أن الأمس كان الهلال موجود، لا ترتب أننا غفلنا عن رؤية الهلال، بل هذا الهلال لليلة المقبلة. هل نثبت له أحكام الليلة المقبلة؟ لا، كذلك لا نثبت له أحكام الليلة المقبلة حتى يرى مرة أخرى عند غروب الشمس. لذلك عليك أن تعرف فائدة هذه المسألة، فقط فائدتها نفي أنه يتعلق بالليلة الماضية، فنخشى أن ترتب عليه الأحكام تقول للناس ترى اليوم إخوان أفطروا ترى الهلال رأيناه الظهر باقي اليوم عيد وإحنا صايمين. لا، الهلال إذا رأيته نهارا فهو دائما لليلة المقبلة، ولا تظن أنه يتعلق بالليلة السابقة، لا ترتب عليه الأحكام، كذلك لا نرتب عليه أحكام الليلة المقبلة، ولكن فائدته كما قلنا دفع الإيهام. إذا انتهينا من هذه المسألة. ثم قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هذه مسألة جديدة أيها الأحبة. خلاص انتهينا من قضية من يلزمه الصيام، عرفنا كيف يثبت شهر رمضان بالطرق الثلاث، وعرفنا مسألة رؤية الهلال في النهار لليلة المقبلة. الآن سيتكلم عن بعض الأحكام التي تتعلق بالصيام. المسألة الأولى أيها الأحبة، يقولون من أصبح أهلا للصيام في أثناء النهار فإنه يلزمه أن يمسك باقي اليوم ويقضي. صورة المسألة: شخص ليس أهلا للصيام لا يلزمه الصيام ابتداء، من يعطي مثال؟ الصبي. صورة أخرى: لا، الآن لا يلزم ابتداء أبدا الكافر. نعم، إذن الكافر، لا هي الصورة الثلاث هذه، الكافر والصبي والمجنون، هؤلاء الثلاث. الآن اليوم مثلا اليوم هو الخامس من رمضان، نعتبر اليوم الخامس من رمضان، فكان عندنا كافر، هذا الكافر هل يلزمه الصيام؟ في الدنيا لا يلزمه، يوم القيامة سيتحاسب عليه، إذا مطالبة في الدنيا لا نلزمه. كان عندنا صبي هل يلزمه الصيام؟ مجنون لا يلزمه الصيام. الساعة 12 ظهرا هذا الصبي، الآن اليوم الخامس من رمضان، الساعة 12 ظهرا بلغ الصبي، المجنون استيقظ من جنونه، الكافر أسلم، إذن أصبح أهلا لوجوب الصيام عليه في أثناء اليوم، صحيح؟ ما أسلم قبل طلوع الفجر الثاني، لا، أسلم عند الظهيرة، بلغ الصبي عند الظهيرة، صح، يعني استيقظ المجنون عند الظهيرة، إذن أصبح أهلا لوجوب الصيام عليه في أثناء اليوم. هل نقول له خلص هذا اليوم بما أنك بلغت في أثناؤه أو صحيت في أثناؤه نعفو عنك؟ لا، يقول الحنابلة يجب عليه أن يمسك بقية هذا اليوم، يجب عليه أن يمسك بقية هذا اليوم، لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل كذلك الجماع والمحرمات، ولكن عليه أن يقضيه، عليه أن يقضيه بعد انتهاء شهر رمضان، فنلزمه بالإمساك وبالقضاء. هذه الصورة الأولى التي فيها إمساك وقضاء، شخص لم يكن من أهل وجوب الصيام ثم أصبح أهلا لوجوب الصيام في أثناء اليوم، فإننا نلزمه بماذا؟ بإمساك بقية اليوم وبقضائه بعد شهر رمضان. الصورة الثانية ممن يلزمه الإمساك والقضاء: الحائض والنفساء. الحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت في أثناء اليوم، في الظهيرة عند العصر قبل الغروب بلحظة، ماذا نقول؟ تمسك هذه اللحظة أو تمسك بقية اليوم بشكل عام، ويلزمها القضاء بعد نهاية شهر رمضان. كذلك المسافر، الصورة الثالثة ممن يلزمهم الإمساك والقضاء: إنسان أيها الأحبة مسافر سفر يجوز له فيه أن يفطر كما سيأتي معنا. الآن في أثناء هذا اليوم انقطع سفره ووصل إلى بلده، وصل إلى بلده قبل مغيب الشمس، نقول يلزمك إمساك بقية هذا اليوم ونلزمك القضاء بعد نهاية شهر رمضان. صورة رابعة وأخيرة أضيفها لكم لم يذكرها ابن بلبان، هي صورة إذا ثبتت رؤية الهلال في أثناء النهار. إذا ثبتت رؤية الهلال في أثناء النهار، صورة هذه المسألة أيها الأحبة، شخص عدل من أهل البادية رأى الهلال ليلا في الوقت في الليل، ولكن صار مع حادث سيارة، طلعت عليه سيارة عاد وما جاء للمحكمة الشرعية يثبت أنه رأى الهلال. المهم الناس إذا استيقظوا في اليوم الثاني على أنه 30 من شعبان، لكن في وقت الظاهرة الحمد لله ذاك الرجل طاب وذهب إلى مباشرة سبحان الله وذهب إلى المحكمة الشرعية وقال جماعة الخير أنا طرصان معي مانع، هو اللي منعني أن أقدم، ألا أنا رأيت الهلال البارحة أمس، والحاكم فعلا أثبت هذا رجل عدل، فحكم للناس يا جماعة الخير ترى الهلال ظهر في الليلة، ولكن هذا الرجل الذي رأى الهلال في الليل الآن وصل عند الظاهرة. إذن هنا ثبت أن الهلال كان موجودا في ليلة الأمس صحيح، ولكن متى عرفنا ذلك؟ في أثناء نهار 30 من شعبان. في هذه الحالة ماذا يلزم الناس؟ يلزم الناس أن يمسكوا هذا اليوم وأن يقضوه بعد نهاية شهر رمضان. إذن هذه صور أربع للإمساك وللقضاء. طب أيها الأحبة، بالنسبة للصبي، فقط أعيد للصبي، بالنسبة للصبي إن كان الصبي نوى الصيام ليلا، كان الصبي نوى الصيام ليلا، هذا استثناء يتعلق بالصبي، الصبي نوى الصيام ليلا ثم في النهار استيقظ الصائم، الآن صومه ابتداء هل يعتبر فرض في حقه؟ نفل. الساعة 12 ظهرا بلغ، عرفت، ثبت بلوغه، طبعا ثبت بلوغه من غير إنزال، لأنه إذا أنزل في عرفت، لا حتى عفوا حتى لو أنزل ما يتعلق، عفوا لا ما يتعلق بهذه القضية، هي مسألة أخرى. المهم أنه بلغ هذا الصبي في أثناء النهار بأي طريقة من الطرق. الآن هل نقول صيامك الآن كان نفلا فعليك أن تقضي هذا اليوم في يوم آخر، يعني بعد نهاية شهر رمضان عليك أن تقضي هذا اليوم، أم نقول صحيح أن ابتداء كان نفل ولكن نصححه لك على أنه فرض؟ ما رأيكم؟ فهمنا صورة المسألة؟ وعيد صبي أيها الأحبة كما قلنا في الليل، ولاحظ كلمة في الليل ضعتها تأخذ، في الليل نوى أن يصوم غدا، يعني والد قال له خلاص إنوي الليلة أن تصوم غدا على أنه ثالث من رمضان الرابع من رمضان، نوى الصيام في الليل، هذا الصبي استيقظ صباحا وهو صائم، على طبعا هو في حقه نفل لأنه صبي، ولكن في الساعة 12 ظهرا بلغ، إذن ابتداء صومه كان نفلا لا يلزم، لكن في الساعة 12 أصبح ممن يجب عليه الصيام، فهل نصحح صيامه هذا اليوم على أنه فرض أو نقول عليك أن تقضيه في يوم آخر؟ الآن في الصلاة ماذا كان الحكم لو أن صبي بلغ أثناء الصلاة؟ الآن صبي بلغ أثناء الصلاة، صلاة نتكلم صلاة فرض، يعني أثناء صلاة الظهر الصبي كبر على أنها صلاة الظهر، ما حكم صلاة الصبي الآن؟ نفل نافلة. أثناء الصلاة بلغ، نعم أقول لك نبت من دون ما انزال يا شيخ، اعتبرها بطريقة أخرى، أكمل 15 شهر قمري باللزك وهو يصلي، أو نبت الشعر الخشن وهو يصلي، المهم أنت أفرض المسألة. نعم نعم، الصلاة هذه عليه أن يعيدها، هذه الصلاة عليه أن يعيدها، في الصيام لا، الصيام هذه يسمى الفروق بين المسائل، في الصيام لا يلزمه أن يعيد قضاء هذا اليوم ونصححه له على أنه فرض. هناك باب أيها الأحبة من علوم الفقهية يسمى باب الفروق، أو أن تذكر مسألتان في الظاهر متشابهتان ولكن بينهما فرق، هذا هو علم الفروق. وعندنا في المذهب ما هو كتاب الفروق المشهور؟ كتاب الفروق للإمام السامري رحمه الله تعالى، يذكر مسألتان متشابهتان في الصورة ولكن اختلف الحكم لفرق دقيق بينهما. هذه المسألة مثل الفروق، عندك صبي بلغ في أثناء النهار، هل نصحح صيامه؟ نصحح صيامه. طب صبي بلغ أثناء الصلاة، لا نصحح صلاته على أنها فرض، فهذا فرق. اشترطوا، لكن لذلك قلت الصبي نوى ليلا أن هذا سيصوم على أنه من رمضان، ولكن أنت حتى صبي في النهاية حتى لو نويت أنه من رمضان هو نفلا في حقك لا يلزمك، ولكن مع ذلك نصحح له صيامه. طيب ننتقل إلى المسألة التي تليها، قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، هذا هو الشرط الثالث الذي قال يلزم كل مسلم قادر، يلزم كل مسلم مكلف قادر. طب إذا كان عاجز، الآن سيتكلم عن العاجز، العاجز عن الصيام له صورتان، إما أن يكون كبيرا أيها الأحبة، إنسان كبير في السن لا يستطيع أن يصوم، أو إنسان قد يكون صغير في السن لكنه ابتلي بمرض يمنعه من الصيام، السكر أو ما شابه ذلك من الأمراض التي تمنع، هذا ماذا يفعل؟ هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب ما مقدار الإطعام؟ الآن قاعدة نستصحبها في كتاب الصيام وفي كل باب الكفارات بشكل عام في الجملة، عندما يتكلم الحنابل عن إطعام مسكين فإنهم يقصدون به إطعام مدبر أو نصف صاع من الشعير أو الزبيب أو الأقط أو التمر، هي الأصناف الخمسة التي ذكرناها في الدرس الماضي في زكاة الفطر. ذكرنا في زكاة الفطر خمسة أصناف، صحيح؟ البر، الشعير، الأقط، التمر، الزبيب، هذه الخمسة. الآن في زكاة الفطر كم كان الواجب أن يخرج؟ علي أن يخرج صاع، صاع كامل من أحد هذه الأصناف. الآن في الكفارات بشكل عام متى قيل إطعام مسكين، إطعام المسكين احفظها، إما مدبر أو نصف صاع من غيره. ماذا نقصد من غيره؟ فقط من هذه الأصناف. فالحنابل عندهم إغلاق في هذه القضية، من غيره يعني نصف الصاع، إما أن يكون تمر أو زبيب أو أقط أو شعير فقط، أو مد من البر، أما إخراج قيمة مال لا يوجد عندهم في هذه المسائل. فدائما الأصناف الخمسة سنستصعبها. إذن كل كفارة إطعام مسكين هي إما مد بر أو نصف صاع من الشعير أو الزبيب أو الأقط أو التمر. طب ذكرنا في الدرس الماضي الصاع كم يساوي أيها الأحبة؟ 2 كيلو 400 غرام. طب نصف الصاع نصفها كم؟ هذه كم تصبح؟ كيلو 200 غرام. طب نصف الصاع هو عبارة عن مدين. طيب مد البر إذن كم سيكون؟ 600. نصف الواحد ومئتين، نصف الواحد ومئتين 600 تقريبا. فعندما نقول إذن عليه مد بر يعني 600 غرام، وعندما نقول نصف صاع من غيره يعني كم كيلو؟ عليه كيلو 200 من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط. هذا مفهوم الكفارة أينما ورد معنا، هذه قاعدة نستصعبها أينما ورد معنا. إذا قلنا طعام مسكين الكفارة فهذا إما مد بر أو نصف صاع من الأصناف الباقية. إذن قالوا من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينة. طب أيها الأحبة، إذا كان هذا الرجل مسافرا، هذا الرجل الكبير المسن كان في سفر يجوز له أن يفطر فيه، أو كان هذا الرجل الذي ما هو مريض بمرض لا يرجى برؤه مسافرا، يعني باختصار عنده عذر مثل السفر يبيح له الفطر، يعني لو كان صحيحا عنده عذر يبيح له الفطر وهو السفر، فهل نقول الأيام التي كنت فيها مسافر لا تطعم عنها؟ ولا إيش رأيكم؟ إنسان قلنا كبير في السن لا يستطيع الصيام في الحضر، خرج في سفر للعمرة، فهل نقول الأيام التي كنت فيها مسافرا يلزمك أن تطعم عنها؟ لا. لماذا؟ هو يقول لك يا شيخ طب لو كان إنسان صحيح وخرج عمرة أنت تقول له ما في عليك شيء، صح ولا لا؟ إنسان صحيح خرج في سفر فأفطر، ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط، هل عليه إطعام؟ لا. أنا في النهاية سافرت، هل ابتداء يجب علي الصيام أداء؟ لا يجب علي الصيام أداء، إذن لا يجب علي أن أطعم مسكينا عن كل يوم، لأنه إطعام المسكين عن كل يوم هو مقابل الصيام أداء، وأنا لا يلزم الصيام أداء لأن عندي عذر يبيح لي الفطر حتى ولو كنت صحيحا. إذن إذا كان هذا الكبير في سفر فإن والآن السفر يبيح له الفطر بالشروط التي ستأتي، لا يلزمه أن يطعم مساكين عن الأيام التي كان فيها مسافرا. لكن إن قصد بسفره إسقاط الكفارة لا يعامل بنقيض قصيده، كما أن الإنسان لو قصد بسفره الفطر لا يقبل منه ذلك وعليه أن يصوم. فإذا السفر يكون لمقصد مقبول وليس لإسقاط الكفارة. طيب الآن ندخل في المسائل التي يسقط بها الصيام في السفر والمرض. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. الآن سيتكلم عن الأحوال التي يجوز فيها الفطر والقضاء بعد ذلك. الحالة الأولى المريض، قال المريض الذي يشق عليه الصيام، ذكر ضابطا نقول يعني كضابط عام، إذا قال الطبيب الثقة المسلم لشخص أن لك أن تفطر لأنه هنا فطرك يساعدك على العلاج أو أن الصيام سيضر بصحتك، فهنا لك أن تفطر بشكل عام، لك أنت، لا لذا قلت لك لك أن تفطر. لكن قلنا إذا كان فعلا المرض هذا يشق عليه معه الصيام يصبح حكم الفطر في حقه ماذا؟ سنة، يصبح سنة في حقه. فعليك أن تفرق بين أصل المسألة وبين متى يكون الفطر سنة. يكون سنة إذا كان مرض يشق عليه معه الصيام. هذا فيما يتعلق بالمريض. فيما يتعلق بالمسافر أيها الأحبة، فيما يتعلق بالمسافر قالوا يسن الفطر للمسافر إذا كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة، يسن له أن يفطر إذا كان مسافرا سفر تقصر فيه الصلاة. قال ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة، يعني إنسان مسافر سفر تقصر فيه الصلاة ما حكم الفطر في حقه؟ سنة. طب إذا كان مسافر سفر قصير لا يجوز له الفطر. في هذه الحالة لا نفرق. إذا كان مسافر سفر قصير لا يسن له ماذا؟ لا يجوز له أفضل، لا يجوز له الفطر. فهذه القضية نحتاج إلى استثناء. إذن المسافر لذلك قال قدره، قال مسافر يقصرها، مسافر يقصر الصلاة، مسافر يقصر الصلاة، هذا الفطر في حقه سنة حتى ولو لم يشق عليه الصيام في السفر. يعني مسافر في طائرة حتى ولو لم يشق عليه الصيام في السفر. أما المريض قلنا المريض قد يكون الشيخ يقول لك يشق علي ماذا الصيام مع هذا المرض، نقول الفطر في حقك سنة. إذا الطبيب الثقة المسلم قال له، إذا الطبيب الثقة المسلم قال له أنت لا لازم تفطر ولا بد وصحتك، قال الشيخ ترى يعني ما يشق علي، ولكن الطبيب الثقة المسلم أخبرني أني يعني يحقني الفطر، نقول يحق لك الفطر. جيد. طيب إذا الطبيب الثقة المسلم قال لا أنت لا يحق لك الفطر، ماذا يجوز؟ نقول لا يجوز في هذه الحالة الفطر للمريض. إذن عرفنا الآن لابد أن نفرق بين المريض وبين المسافر. المريض الطبيب الثقة المسلم قال الصيام لا يؤثر أبدا على صحتك، لا يجوز له أن يفطر. قال له الطبيب الثقة المسلم لا الصيام يؤثر على صحتك، قد يكون هو يقول لك أنا لا أجد مشقة، لكن الطبيب الثقة المسلم أعلم بصحته منه وبمضاعفات الصيام عليه في المستقبل، فأخبره لا في هذه الحالة يتبع قول الطبيب الثقة المسلم، ولكن لا نلزمه ابتداء بذلك. إذا كان الصوم يشق عليه، إذا كان الصوم يشق عليه فهي في هذه الحالة يكون الفطر في حقه سنة. وأما المسافر فقلنا المسافر سفر قصر هذا هو الذي أصلا ابتداء يجوز له أن يفطر، والفطر في حقه مسنون وليس مباحا فقط بل سنة يؤجر عليه. ثم قال الآن انتهينا من المريض انتهينا من المسافر. نعم الصيام صحيح لكن خلاف السنة، يعني نص الحنابل الصيام في السفر لمن سفره تقصر فيه مكروه، مكروه ولكنه صحيح صحيح، هذا الشيء وهذا الشيء. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. الآن مسألة الحامل والمرضع، هذه المسألة الشهيرة، ما حكم إفطار الحامل والمرضع؟ الحامل والمرضع أيها الأحبة إما أن تخاف على أنفسهما فقط لا تخاف على الطفل، وإما أن تخاف على نفسها وعلى الطفل، وإما أن تخاف على الطفل فقط. إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو على نفسها مع الطفل ففي هذه الحالة عليها تفطر وعليها ماذا؟ القضاء فقط. ما حكم الفطر في حقها؟ كذلك سنة مثل المسافر، الفطر في حقها سنة والقضاء والصيام في حقها مكروه، مثل المسافر مثل المريض الذي يشق عليه. طبعا إذا عرفت أن الطفل يتضرر كما سيأتي معنا لا يحرم عليها، إذا عرفت أن صيامها سيضرر الطفل يحرم عليها لأنها تؤذي غيرها. أما إذا ما علمت أنه يؤذي ولكن خافت خوف عام ما يوجد عندنا شيء تبني عليه ولكن الخوف العام، لا نقول نعم الفطر في حقك سنة والصيام مكروه. إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسه أو على نفسها مع ولدها فعليها القضاء فقط. إذا خافت على ولدها فقط هي لا تخاف على نفسها، عليها هي أن تقضي وعلى من يمون الطفل، من عليه نفقة الطفل عليه أن يطعم مسكينا عن هذه المرأة. جيد. إذن هل المرأة هي الملزمة أن تطعم على نفسها؟ لا، لذلك قال مع الإطعام ممن يمون الولد، يعني الرجل الذي عليه نفقة هذا الطفل الذي أفطرت الحامل أو المرضع من أجله هو الذي يجب عليه أن يطعم مسكينا عن هذه المرأة، وليست المرأة هي المجبرة أو أن تخرج عن نفسها. إذن عرفنا هذه المسألة بتفاصيلها، هي مسألة سهلة تفرق إذا كان الخوف على الولد فقط المرأة الحامل أو المرضع تقضي ومن يمون الولد عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت. إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها مع ولدها فعليها فقط الصيام. ثم قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. الآن ننتقل إلى مسألة المغمى عليه والمجنون والنائم. يقولون أيها الأحبة يشترط في الصيام ركن مهم وهو ركن الإمساك. الآن ما هو الصيام؟ مش هو أن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس؟ طب إذا كان الشخص مغمى عليه في كل النهار هل حدث منه؟ الآن الإمساك هو فعل، يعني أنا أمسك أنا أبعد نفسي عن الشيء، فالإمساك هو فعل في الحقيقة تكف نفسك عن الشيء. فالإنسان إذا كان مغمى عليه طول النهار هل وجد منه فعل الإمساك؟ طيب إذا كان مجنون طول النهار هل وجد منه فعل الإمساك؟ طب إذا كان نائم طول النهار هل وجد منه فعل الإمساك؟ نعم، ما شاء الله، قبل الفجر لا أذان المغرب، جزا الله خير، كما يفعل بعض الناس الآن، تنتهي الأفلام قبل الفجر بدقيقة، يبدأ النوم لأذان المغرب ثم نستيقظ. إيش رأيكم أيها الأحبة؟ الآن نعم، بالنسبة للمجنون والمغمى عليه، إذا أغمي على المغمى عليه أو جن المجنون من أول النهار إلى آخره بحيث لم يستيقظ لحظة واحدة في وقت الصيام، فإن صيامهما باطل، صيامهما باطل. لكن من الذي عليه القضاء فيهما؟ المغمى عليه فقط. لماذا؟ المجنون غير مكلف، المجنون ذكرنا غير مكلف، فلا يلزمه القضاء، لم يجب عليه صيام هذه اليوم ابتداء. المغمى عليه لا يعتبر مكلفا عندنا، فعليه أن يقضي هذا اليوم. طب النائم؟ لا، النائم حتى قالوا لو نام جميع النهار يعتبر صيامه صحيحا، وإن كان ناقص الفضيلة عرفت، لكنه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النوم يعني إطباقه خفيف، يمكن أن ينبه منه الإنسان بأقل تنبيه، وصورة نادرة قليلة الورود أن ينام جميع النهار، فهذا قالوا لا يعتبر مانعا من صحة الصيام، فكأنه يكون موجودا حكما للإمساك. أم بخلاف المغمى عليه والمجنون، لأنه فعلا هذا مهما أعطيناك ما يستيقظ، ففي هذه الحالة يا لعب المغمى عليه عليه أن يقضي هذا اليوم، أما المجنون فلا يلزمه أن يقضي شيئا إذا كان جنونه مطبقا طوال اليوم عادي. طيب، ثم قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. الآن سيتكلم عن نية الصيام، كيف تنوي الصيام، وسنتكلم عن أنواع الصيام جميعها، لن نتكلم فقط عن صيام رمضان، لأنه عندنا الصيام أيها الأحبة صيام فرض وصيام نفل. عندما نتكلم عن صيام الفرض أيها الأحبة، ما هو صيام الفرض؟ ابتداء أن تأتي في بالك رمضان هو أشهر صور الفرض، لكن في الحقيقة صيام الفرض أنواع، عندنا صيام رمضان، وعندنا قضاء رمضان، وعندنا النذر، وعندنا الكفارات التي فيها صيام، صحيح؟ مثل ما كفرت فيها صيام؟ أحسنت، حلفان اليمين إذا لم يجد، طبعا لأن الناس دائما حلفان اليمين ثلاثة، لا، حلفان اليمين إذا لم يجد إطعام 10 مساكين أو قسطرة وتحرير رقبة. طيب، إذا الصيام الفرض يشمل كل هذه الأنواع، ويقابل صيام الفرض صيام النفل. الآن الحنابلة يقولون صيام الفرض، صيام الفرض عليك إذا حتى يقبل منك عليك أن تبيته من الليل، يعني أن تنوي ليلا أن غدا سأصوم فرض، وعليك أن تعين هذا الفرض، فهنا التعيين في نية الصيام واجب، والتعيين في الصلاة واجب، التعيين في الزكاة غير واجب، هذا قبل قليل ذكرناها، لا يجب عليك أن تعين النية في الزكاة عن هذه عن هذا، صحيح؟ أما في الصلاة عليك أن تعين أن هذا ظهر، وفي الصيام عليك أن تعين، تقول غدا أريد أن أصوم عن رمضان، غدا أريد أن أصوم قضاء، غدا أريد أن أصوم نذر، غدا أريد أن أصوم كفارة، تعين نوع صيام الفرض الذي تريد أن تصومه، ما في داعي تنوي أنه فرض، لكن يجب عليك أن تعين ما هو النوع. جميل. إذن قال ولا يصح صوم فرض بجميع الأنواع التي ذكرناها إلا بنية، ماذا قال؟ معينة. هذا هو التعيين، أن تعين ما هو الفرض، قضاء، كفارة، رمضان. طب متى تعين هذه النية؟ من الليل. معنى ذلك لو أن شخص يعني في الظهر قال أنا غدا إن شاء الله بإذن الله، وقت الظهر يقول أنا غدا بإذن الله سأصوم عن قضاء أو سأصوم عن كفارة، وطوال الليل غفل عن هذه النية أن يعيدها، هل إذا استيقظ اليوم الثاني وبدأ صائما يقول لقلنا لماذا تصوم؟ قال والله نويت الظهر البارحة أن أصوم اليوم. قلنا هل نويت في الليل أن تصوم؟ قال والله يا شيخ صراحة غفلت عن النية في الليل ما استحضرتها. نقول إذن هذا لا يصح فرضا، تكمله نفلا جزاك الله خيرا كما سيأتي معنا، أما فرضا لا يصح. لذلك قالوا بنية معينة من الليل لابد أن تكون هناك ولو لحظة واحدة تستحضر أني أصوم غدا عن رمضان، عن كفارة، عن كذا. طبعا أيها الأحبة، هم لا يشترط يعني أن تقول ذلك، أنت الآن استيقظت أكلت السحور خلاص هذه نية انتهى الأمر، أنت في الليل الآن تستحضر غرس غدا إن شاء الله بإذن الله من رمضان، وجود الاستحضار لحظة واحدة في عقلك في قلبك هذه النية، لكن لابد من الاستحضار. هذا طبعا نعم كل يوم، الحنابلة عندهم كل يوم لابد من الاستحضار بخلاف المالكية، المالكية في أول الشهر يكفي، الحنابلة لابد من كل ليلة من تعيين الصيام، لكن قلت لك القضية ليست متعبة يعني تخشى عليها، يعني أنت بشكل عام بمجرد أنك تعلم أن غدا من رمضان هذا الاستصحاب الموجود كل ليلة عندك يعني لذلك صورة يعني القضية في رمضان ستكون صعبة أن تنفك عن الإنسان. هذا متى تظهر صورتها أكثر؟ كما قلنا في القضاء في الكفارات، إن الإنسان يستيقظ يقول له خلص أصوم قضاء عن الأيام التي يعني فاتتني في رمضان، أو أصوم يلا هذا خلص أدعو كفارة عن صيام. لا، إذا لم تكن معين من الليل لا يصح لا كفارة عن صيام ولا نذر ولا قضاء، عليك أن تعين من الليل. أما رمضان نعم هم يقولون يجب عليه أن يعين كل ليلة، لكن الأمر بشكل عام هو مستصحب كل ليلة معك، ما أنك أنت تعرف أن غدا من رمضان ما لم تعرف أن غدا العيد، فأنت بشكل عام النية متجددة عندك، إلا عاد نفرض شخص يعني مثلا غفل تماما أنه غدا من رمضان وصورة صعبة التصور، نعم لا يقبل. طب أم هذا في الفرض، النفل هل يلزم النية المعينة من الليل؟ صيام النفل عند الحنابل أي ولا حبة يصح أن تنويه حتى من النهار، إذا استيقظت لا ما لم تنوي الصيام ولم تأكل ولم تشرب، استيقظت لم تنوي الصيام ولكن لم تفعل مفسدا من مفسدات الصيام التي سنتكلم عنها، فعلى الظهيرة قلت والله يا شيخ لا أكلنا ولا شربنا ولا جامعنا ولا عملنا حاجة خلينا نصوم هذا اليوم، هل يصح هذا؟ يصح، سواء كانت هذه النية قبل الزوال أو بعد الزوال، لا فرق عندنا بخلاف الحنفية الذين يفرقون قالوا لا تنوي قبل الزوال. الحنابلة يقول مطلقا متى نويت الصيام حتى لو نويت قبل المغرب بدقيقة، حتى لو نويت قبل المغرب بدقيقة ولم تكن طبعا فعلت مفسدا من مفسدات الصيام يصح الصوم، ولكن هل أجر من نوى قبل المغرب بدقيقة مثل أجر من نوى الظهيرة؟ لا، هنا يختلف الثواب. يعني تقول لي إذن ما فرق بين أجر هذا وهذا؟ نقول نعم هناك فرق، من نوى الساعة التاسعة أجره أكبر من نوى الساعة العاشرة، ومن نوى العاشرة أجره أكبر، واليوم الذي لم تكن نوى يعني الفترة الزمنية التي مرت من اليوم ولا يوجد فيها نية الصيام لا أجر فيها إلا أن يشاء الله، وفي النهاية لا أحد يتألى على الله سبحانه وتعالى، لكن هم هكذا ينصون، يقول الثواب يبدأ من لحظة النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات، فأنت متى نويت؟ نويت الظهر، الآن نبدأ عداد الثواب، قبل ذلك أنت غير مستحضر للطاعة، فلا ثواب على الفترة الزمنية التي مرت من اليوم من دون نية، لذلك قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا، ولاحظوا التقييد، يعني شخص استيقظ الصباح وبدأ يأكل ويشرب ثم الظهيرة قال والله يا شيخ أنا كنت والله حاب أصوم، شو لكم أصوم الآن؟ لا ما ينفع، لأنه أنت الآن فعلت مفسد مفسدات الصيام، نقول تعوضها في يوم آخر، لذلك قال ممن لم يفعل مفسدا بنية النهارة، يصح بنية النهارا مطلقا. ما معنى الإطلاق هنا؟ وهذا دائما كما ذكرنا في مدخل لفقه الحنابلة، متى ما وردت معك كلمة مطلقا عليك أن تفسرها، ما معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء كانت هذه النية قبل الزوال أو بعد الزوال، أراد به الرد على الحنفية ليبين أن مذهب الحنابلة يخالف مذهب الحنفية في التفريق ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فالحنابلة في أي وقت من النهار نويت صوم النفل فإنه يصح لك ذلك. طب أيها الأحبة بالنسبة لعرفة وعاشوراء ما رأيكم؟ هل يحتاج إلى تبييت النية من الليل؟ نعم على رأي الحنابلة يعني يصح، يعني شخص كان غافل إنه غدا عرفة عند الظهيرة قالوا يا مشايخ ترى اليوم عرفة ما صمت، قال لا والله ما صمت نسيت إن اليوم عرفة، نقول صم الآن ينفع؟ ينفع الآن على الكلام الذي ذكرناه، على الكلام الذي ذكرناه فقط، على الكلام الذي ذكرناه ينفع، وهذا هو الظاهر أنه يصلح، لكن هل سيأخذ أجر المتعلق الخاص بصيام عرفة تكفير سنة ماضية سنة ماضية وآتية، أو الأجر المتخصص بعاشوراء هل سيأخذه؟ الله أعلم. أحسنت، هذه نقول الله أعلم، لا أحد يستطيع أن يتألى على هذه القضية، ولكن نقول الله أعلم. أما هل يصح أن ينوي؟ نعم يصح، لأنه في النهاية صيام نفل. طيب صوم النفل، نعم صوم النفل مثلا استحضر نية مثلا يوم الخميس مثلا مع نية مثلا ما في مشكلة، أيوة في هذا النبي يعني مثلا يوم الاثنين وهو 13 من الشهر ينوي، نعم ما في عندنا مشكلة، لكن قضاء رمضان و13 من الشهر أو 2 وخميس لا، فقه التداخل له فقه، قضاء رمضان مع 2 وخميس ما يصلح، يعني تنوي النفل مع قضاء لا يصح، لكن تنوي نفل مع نفل آخر يصح، يمكن تداخل النية في هذا الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.